محمد بن علي بن أبي طالب نعم. المشهور بمحمد بن الحنفية نعم. كان يزور يزيدا يزيده كان يزوره ويدخل عليه. علي بن الحسين كانت له علاقة طيبة مع يزيد، ولذلك كما قلنا عبيد الله بن العباس بن علي زوج ابنته لحفيدة يزيد لحفيد يزيد ابن معاوية. بل هل تعلم إن يزيد بن معاوية زوجته من آل البيت؟ زوجته يزيد، زوجة يزيد من آل البيت، بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب زوجة يزيد، يعني أخوال أولاده آل البيت، يعني متزوج منهم. نفس يزيد زوجته بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فدعوة أن يزيد كان عدوا للحسين هذه دعوة باطلة أبدا، وإنما كانت علاقة يزيد بآل البيت علاقة جيدة، لكن يزيد كما قلت الحكم ملك بس، أما عداوة بهذا لا أبدا، بناء عمومة. أنا أسأل الآن، سألتني كثيرا سم. اسمح لي أن أسأل. تفضل. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم سم. كان أناس مقربون إليه نعم. كالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء نعم. يعني مقربون جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في دعوة أهل السنة. طبعا دعوة الشيعة أن أبو بكر وعمر وعثمان يعني ليسوا كذلك، لكن في دعوانا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني أناس مقربون جدا نعم. أبو بكر عمر عثمان وعلي لما أحبهم وأحبوه ماذا صنع بهم؟ لما قال نحن أتباع النبي، ولما قال النبي هؤلاء أحبابي وأتباعي، ماذا صنع بهم؟ صاهرهم نعم. هؤلاء الأربعة صاهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بنت أبي بكر وبنت عمر، وزوج عثمان وزوج عليا. شوف يعني أبو بكر تزوج النبي وابنته، عمر تزوج النبي وابنته، عثمان زوجه النبي رقية ثم زوجه أم كلثوم بعد موتها رضي الله عنهم جميعا، وعلي زوجه النبي فاطمة رضي الله عنهم جميعا. فنجد أن يعني ليست دعوة أن بينهم علاقة حب وود وصفاء، وإنما إيش تمثلت واقعا. صحيح. طيب الآن شيعة اليوم ماذا يقولون؟ يقول نحن أنصار أهل البيت، نحن محب أهل البيت ويحبنا أهل البيت، نحبهم ويحبوننا. صحيح ولا لا؟ صحيح. ممتاز. نقول لهم تعالوا أعطونا واحد شيعي تزوج من أهل البيت، أو واحد تزوج أهل البيت من أهله. هذا علي بن أبي طالب، هل تزوج من الكوفة من شيعته؟ لم يتزوج. هل زوجهم بناته؟ لم يزوجهم بناته. الحسن بن علي هل تزوج منه أو زوجهم؟ أبدا. الحسين هل تزوج منه أو زوجهم؟ أبدا. علي بن الحسين لا، جعفر الصادق لا، محمد الباقر لا، موسى الكاظم لا، علي الرضا لا. طيب شون يا كيف ها؟ يعني الآن جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى لما يقولون ماذا يقول؟ نحن شيعة مع جعفر، مذهب الجعفري، ونحن محبو جعفر، وانتم يا أهل السنة لا تحبون جعفر. نقول ممتاز، تعالوا جعفر من زوج بناته لكم أو تزوج منكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء أصحابي وأحبابي، زوجهم وتزوج منهم، فمن منكم تزوجكم أو تزوج منكم أحد هؤلاء الأئمة؟ تعال انظر معي بنات علي، من تزوج بنات علي رضي الله عنه؟ شوف أنا أعطيك مثالا فقط لبنات علي رضي الله عنه. أول شيء هو علي نفسه من تزوج؟ تزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس من بني عبد شمس، هذه زوجة علي، أمامة بنت الربيع، طيب بنت أبي العاص بن الربيع. خديجة بنت علي بن أبي طالب من تزوجها؟ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، نعم. هذه بنت علي، هو تزوج من عبد شمس وزوجها من عبد شمس، العداء اللي نعم. بينهم. رملة بنت علي بن أبي طالب من تزوجها؟ معاوية بن مروان ابن الحكم، تزوج بنت علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب هل بينهم عداوات؟ يعني لو كانت عداوات يعني لماذا يتزوج منهم ويزوجهم رضي الله عنه؟ هذا علي بن أبي طالب نعم. طيب تأتي

ونسب ومصاهرة. فهؤلاء المدعون بين علي ومعاوية عداوات يكذبون فيها. أيضا فيصل من السعودية ذكر مسألة الخمس وذكر أن أصل الخمس يؤخذ من المشركين في الحرب، وقال هل المعممين الآن أو هل الذين يأخذون الخمس الآن يعتبرون العوام مشركين ليأخذوا منهم الخمس؟ هما أمران. نعم. الخمس والمتعة. نعم. يعني أخذ من المشركين، يعني الخمس من المشركين والمتعة في المشركات. الآن علماء الشيعة يطبقون الخمس والمتعة في بنات المسلمين، يطبقون الخمس في أموال المسلمين والمتعة في بنات المسلمين، بينما في شرعنا، في شرع الله تبارك وتعالى، الخمس من الكفار والمتعة في نساء الكفار. الآن المتعة في بنات المسلمين والخمس في أموال المسلمين، فالله المستعان. أيضا علاء الذي قال بأنه شيء، وأظن إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الخمس بالتفصيل. نعم إن شاء الله غدا بحول الله. نعم. أيضا علاء من العراق الذي قال بأنه شيعي وذكر لماذا لا تذكرون وكذا، وأيضا تساءل قال متى نشاهد برنامج يرد على الشيعة بمثل طريقة كما سمى. الحمد لله نرد بالجزء الصفحة والحمد لله الأمور واضحة جدا. صحيح. نعم. والصدق بدون تلبيس وبدون تدليس. نعم. نعم. أيضا أبو ماريا من السعودية ذكر مسألة رزية الخميس وذكر قال لفظ هجر. نعم. تفصلوا لهذا المسألة. في يوم الخميس. نعم. قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. نعم. صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأربعة أيام في يوم الخميس كان مريضا صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه لما كانوا عنده، أمر بعضهم يعني قال ائتوني بدوات ليكتب لكم كتابا. نعم. لا تضلوا بعده. نعم. فعمر رضي الله عنه قال حسبنا كتاب الله، إن رسول الله قد غلبه الوجع. هنا هذه الكلمة من عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، قال أهل العلم مراد عمر حسبنا كتاب الله أي في قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فيكفي خلاص الدين كمل. طيب ودعوا إن رسول الله يرتاح، فقال إن رسول الله قد غلبه الوجع، لا يريد أن الرسول تكلم بكلام. نعم. سببه الوجع. نعم. حيث أنه يهذي أبدا، وإنما قصد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طبعا البعض يقول أقصد البعض سيء الظن. نعم. بعمر، من يسيء الظن بعمر يقول إن عمر يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يكتب كتابا، إن الآن هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشفق على النبي أكثر من نفسه. نقول يعني لو كنا نحن من يفعل هذه الأمور. نعم. لقلبنا الطاولة عليهم كما يقال. في الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أمحو، لما كتب محمد رسول الله عندما صالح سهيل بن عمرو. نعم. كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. نعم. فقال سهيل بن عمرو لا تكتب رسول الله، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله، أنا لا أكتب صلحا بيني وبين رسول. نعم. أنا لم أبايعك أنك رسول ولا أعترف أنك رسول. نعم. نعم. اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي لعلي امحوها، قال علي لا أمحوها. نحن ندافع عن علي كما ندافع عن عمر. نعم. ونقول لم يمحوها علي تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولم يفعل عمر ذلك، أو قال عمر حسبنا كتاب الله أيضا شفقة ورفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم يدعون أن النبي كان سيكتب لعلي، من أدراهم هذا؟ هم دخلوا في قلب النبي وعرفوا أفكاره وأنه يريد خلافة علي، خاصة وأنهم يقولون لو كان يريد خلافة علي يكتب قبل ذلك، وهم يقولون أنها تمت في مكة. نعم. في حديث الإنذار يوم الدار، ويقولون طارت في تبوك لما أنت مني منزلة هارون من موسى، وصارت في حجة الوداع لما قال في حديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول تمت البيعة لعلي هناك وهناك وهناك وهناك، يعني ردت على هذه. ثم إذا كان النبي خائفا منهم اللي ما طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدار وفي الغدير وفي تبوك بيطبقون الآن؟ واضح. هذا كله كذب وادعاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد خلافته علي. ثم هذا كان يوم الخميس، طيب يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين لماذا لم يكتب لو كانت القضية مهمة وكتابة؟ لماذا يكتب بعد ذلك؟ ثانيا أنا أسأل سؤالا، علي كان موجودا والشيعة يقول نعيم ونحن نقول نعيم كان موجودا في هذا اليوم. نعم. طيب لأن عندنا رواية في مسند أحمد أن علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل أحفظ، فقال أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، هذا موجود في مسند أحمد. نعم. وإن كان الحديث فيه ضعف حيث إنه كان يعني إنه مرسل. نعم. الحديث طيب لكن يثبت أن علي كان موجودا. طيب نحن نسأل علي لماذا لم يأتي بالدوات للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إن عمر منع علي؟ أين علي؟ لماذا لم يأتي بها؟ أين آل البيت؟ لماذا لم يأتوا بها؟ صحيح. النبي هل قال أخرجوا عني إلا علي ولا قال أخرجوا عني جميعا؟ أمر حتى عليا. صحيح. أمره أن يخرج، أخرج الجميع صلى الله عليه وآله وسلم. أما كون ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رزية الخميس فهذا وجهة نظر لابن عباس، غيره لا يرى أنها رزية. طيب وعمر أفقه من ابن عباس. نعم. وعلي أفقه من ابن عباس ولم يقولوا أنها رزية. نعم. طيب وباقي الصحابة الذين كانوا موجودين ما قالوا أنها رزية، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، كان يتمنى أن يكتب ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فكون ابن عباس رضي الله عنهما سماها رزية لا يلزم أن تكون رزية لأن غيره خالفه في ذلك ولم يسميها رزية. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب شيئا، فلما علي رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع فقال له قل أحفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزكاة وملكت أيمانكم. أما دعوة أنها خلافة علي فهذه الدعوة لا تقبل. طيب نأخذ اتصال من أبو أحمد من سلطرة عمان. حياك طال عمرك أبو أحمد، نعتذر منك يعني على الإطالة. أسفين يا طال عمرك، إزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل أبو أحمد، تفضل نسمعك بوضوح أبو أحمد، تفضل. أعطيك العافية. أعطيك العافية. عافيك. طال عمرك أسأل الشيخ عثمان. يسمعك الشيخ. سم. يعني هل هم كلاب أهل النار هل هم شيعة؟ كلاب النار؟ هل هم كلاب أهل النار؟ نعم. هل هم الشيعة؟ نعم. أم لا؟ فهمت. السؤال الثاني، نسمع أنها قنوات الشيعة بأنها لم تذكر أهل الكتاب بسوء وإنما تذكر إلا أهل السنة، لماذا؟ أعد أعد عفوا أعد السؤال الثاني. قنوات الشيعة لم تذكر أهل الكتاب بسوء. الثاني. إيه نعم نعم نعم. هم قنوات الشيعة لم تذكر يعني أصحاب الكتاب بسوء وإنما نزلهم على أهل السنة. واضح. ولماذا؟ واضح، شكرا لك. أبو محمد من السعودية، تفضل يا أبو محمد. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكبر سنة سيرة ونعم بالله السؤال. بالنسبة لترتيب الأئمة بعد الأئمة العابدين. أعد أعد أعد يا محمد، أبو محمد. نعم. أعد وبشوي عشان نسمعك. طيب. أقول ترتيب الأئمة بعد الأئمة زين العابدين وحتى الثاني عشر. كيف تم اختيارهم بأنهم الأئمة؟ وهل ذلك حديث صريح بذلك؟ ولماذا لم يكن احدا منهم من ابناء الامام الحسن؟ واضح، بارك الله فيك، شكرا لك. ابو نصار من الكويت، ابو نصار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. سنور حياك الله، كيف حالكم؟ كيف الحال يا شيخ عثمان؟ اهلا وسهلا، حياك الله، شلونكم؟ عساكم طيبين بخير، بارك الله فيك. تفضل بنصار. والله يا شيخ الذي لا اله الا هو ان نحبك في الله، أحبك الباري، الله يجمعنا وإياكم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. والبيت. شيخ أنا عندي تنويه بسيط وسؤالين. سم. التنويه قبل قليل أثناء ردك على أحد الأخوة ذكرت أن أقرب الناس أقرب فرق الشيعة لأهل السنة هم الاثنى عشرية. لا الزيدية. سبق لسان يا شيخ. قلت الزيدية. بالتزيدية أنت ذكرتها بس أنا أقول لعلها سبق لسان. لا إذا قلت الاثنى عشرية أنا مخطئ، الزيدية. طيب. أحسنت. الأمر الآخر يا شيخ، عندنا في الكويت جريدة سيئة الذكر تقتات على الفتنة اللي هي جريدة الدار. طيب. اليوم يعني أطلعتنا في الصباح يعني شان هجوم كاسة على الشيخ عثمان خميس وتتهم الشيخ عثمان خميس بأنه تكفيري وأنه يعني هؤلاء التكفيريين، وأظنك يا شيخ ظهرت في مؤتمر وتكلمت، ودنا يا شيخ تعلق على هذا الموضوع وتوضح شو اللي حصل في المؤتمر حتى يتضح لبعض الناس، لأن لبسوا على الناس بأن الشيخ عثمان تهجم عليهم وقال ما قال. الأمر الثالث يا شيخ وهو إن شاء الله الأخير، عدم ظهور الشيخ عثمان في المناظرات يعني في الأوان الأخيرة، هل يا شيخ بسبب عدم الفائدة من مناظرة أولئك القوم ولا ما السبب؟ وجزاكم الله خير. هيا شكرا لك. أبو طارق السلام عليكم، تفضل أبو طارق في دقيقة.

لذلك يسمى بالمذهب الجعفري كما أسلفت. بينما يقال بأن أهل السنة لا يرفعون بذلك رأسا. هذا غير صحيح. يعني أولا جعفر الصادق، من الذي يروي عن جعفر الصادق؟ الآن لما تقول لي أكثر مذهب عن جعفر الصادق حتى سمي بمذهب الجعفري، هذه دعوة. نعم. هذا مثل دعوة النصارى في علي رضي الله عنه، عفوا في عيسى. نعم. عليه السلام، أنهم أتباع عيسى، أو دعوة اليهود أنهم أتباع موسى. وهؤلاء يكذبون. نعم. يعني النصارى يكذبون واليهود يكذبون في دعوهم أنهم أتباع موسى وأتباع عيسى، هذا غير صحيح أبدا. وكذلك الأمر بالنسبة للشيعة عندما يقول نحن أتباع جعفر أو مذهبنا مذهب جعفر. أخي المبارك، جعفر الصادق مدني. نعم. المولد مدني النشأة، توفي والده فكفله جده. نعم. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق جده من أمه. نعم. وخاله عفوا محمد القاسم بن محمد بن بكر الصديق خال جعفر الصادق. نعم. كفله وتربى في حجر جد خاله. نعم. في بيت أخواله، وتعلم عليه ونشأ في المدينة وعاش في المدينة، ثم صارت له دروسه العلمية في المدينة، ومات في المدينة ودفن في المدينة، وهو مدني. نعم. والمذهب الجعفري الذي يزعمون، أو الروايات التي يدعون أنها عن جعفر الصادق، كذب على جعفر، لأن الرواة عن جعفر كلهم أهل الكوفة. كيف يتسنى هذا؟ كيف يكون هذا الأمر أن جعفر يكون مدنيا والرواة عنه كلهم من أهل الكوفة؟ لا يستقيم الأمر. نعم. أين أهل المدينة من الرواة عن جعفر، خاصة وأنهم يقولون أن جعفر كان عنده 8000 طالب؟ وين هؤلاء الطلبة؟ لا يروي عنه إلا زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد وعاصم الأحول وجابر بن يزيد وغير هؤلاء من الكذابين، يرون عن جعفر كذبا وزورا، أن يقول قال جعفر وقال جعفر، ولم يقل جعفر شيئا من ذلك. جعفر عالم من علماء أهل السنة، هو كغيره من العلماء كمالك وأبي حنيفة والليث وابن أبي ذئب والأوزاعي وسفيان وسفيان وأبي ثور والزهري وغيرهم. نعم. من علماء المسلمين، فهو عالم جليل من علماء المسلمين. لكن القضية جعفر لم يتفرغ لرواية الحديث، وكونه لم يتفرغ لرواية الحديث لا يعني هذا أنه يعني ليس بعالم أو لا يرفعون به رأسا، هذا غير صحيح أبدا. نعم. لكنه ليس من رواة الحديث المكثرين كالشافعي مثلا. نعم. الشافعي الآن أسألك الآن، عالم ولا غير عالم؟ نعم. إمام. نعم. لكن عطني حديث الشافعي، وينه؟ ما في. صحيح. قليلة جدا رواية الشافعي. نعم. ولا توجد له رواية لا في البخاري ولا في مسلم. طيب أبو حنيفة قليلة جدا روايات عنه. طيب. نعم. لماذا؟ لم يكن شغله الحديث. جعفر كذلك لم يكن شغله الحديث. نعم. ولكن شغله الفقه، كان يعلم يدرس الناس. طيب. لكن أيضا أبو ثور فقيه، الليث فقيه، ابن أبي ذئب فقيه، الأوزاعي فقيه، هؤلاء فقهاء. أين علمهم؟ لم ينتشر علمهم كثيرا. لماذا؟ أنه لم يكن لهم تلاميذ ينقلون عنهم هذا العلم، بينما الشافعي كان له تلاميذ غير الذي كتبه هو. أبو حنيفة عنده تلاميذ غير الذي كتبه هو. مالك عنده تلاميذ غير الذي كتبه هو في الموطأ. أحمد عنده تلاميذ، هؤلاء صار لهم تلاميذ نشروا علمهم. جعفر لم يكن له تلاميذ ينشرون علمه كما نشروا تلاميذ الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة علمهم. هذه القضية بس. جعفر، زهري، الأوزاعي كان له يعني تلاميذ ثم ذهب يعني مذهبه، سفيان الثوري، أبو الثور، الليث، ابن أبي ذئب، أين علم هؤلاء؟ مكهول. لكن جعفر في نقولات كثيرة عنه لكنها متفرقة في الكتب، لكنه ليس من رواة الحديث المكثرين. بارك الله فيكم شيخ. حياكم الله. إذا كان معنا أبو خالد نأخذ أبو خالد فقط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ابو خالد من السعوديه، تفضل يا ابو خالد. صباح الخير، كيف حالك؟ حياك الله يا ابو خالد، تفضل. وكيف حال الشيخ عندك؟ الله يجزاه خير ويطول في عمره. حياك الباري. الله يسلمك. والله انا بس عندي طال عمرك يعني كثره الكلام بين الشيعه والسنه. نعم. وقناه صفا وقناه عندكم وصالح، الله يجزاهم القناتين خير، بس نكون ناسين السنه انفسهم صراحه.